شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. وصلنا في سورة القصص إلى قول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما جاء في قصة قارون مثل ضربه الحق سبحانه وتعالى، نعم، في بيان من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. نعم. فالله عز وجل ضرب مثلا بفرعون لما آتاه الله تبارك وتعالى الملك، فظلم وبغى وتكبر، وأرسل إليه موسى بآيات بينات تمثلت في العصا واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وبقية الآيات التسعة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها والتي رآها فرعون. نعم. هذه الآيات كفر بها فرعون ولم يؤمن بها، وكانت نهايته كما ذكر رب العزة والجلال نهاية أليمة فيها عبرة وعظة للمشركين ولكل من أعرض عن منهاج الأنبياء والمرسلين. فهم لما طلبوا من نبع السلام إن هو يؤتى مثل ما أوتي موسى، فقص الله عليهم القصة بتفاصيلها، نعم، وذكر مثالا آخر في من بغى الدنيا وطلبها وسعى إليها وكانت سببا في فتنته، بالإضافة إلى فرعون على هامش الموضوع، بحيث إن فرعون كان هو الأساس. جنود فرعون، هامان، وكان معاه كمان قارون. نعم. قارون بيضرب به المثل في الوصول إلى أعلى ما يمكن من استغلال الملك أو السلطة في تحصيل المال. نعم. لأن قارون كان عنده من الكنوز كما وصف رب العزة والجلال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، فما بالك بالمخازن وما بالك بالأموال، كيف جمعها وكيف هيمن عليها. الواضح أن قارون كان من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى. قوم موسى يطلق على بني إسرائيل ويطلق على سبط من بني إسرائيل وسبط لاوة. فعلى الخاص والعام، لو قلنا المعنى العام من بني إسرائيل فقارون كان من بني إسرائيل، ده المعنى العام، ولو قلنا المعنى الخاص كان من سبط لاوة، فعلا هو كان من سبط لاوة على حسب ما ذكرت التوراة. نعم. ان هو من سبط له. قارون كان مع موسى عليه السلام، جمع المال بطرق استغل فيها قربه من الفرعون، او استغلال الوضع اللي فيه بني اسرائيل في الرضا عنه والبقاء على هذا الحال حتى يصل الى هذا المال. نعم. يعني ما خدش الكلام ده هو بطريق مشروع، وانما طريق عمل وكد وتعب وشغل وتجارة، يعني امور اخرى كثيرة من الاسباب. هذه الاسباب ادت الى ان يكون من يعني الاثرياء اللي يضرب بهم المثل في الغنى. نعم. عنده اموال قارون. فاموال قارون ديت الوصول اليها، عشان يبقى واحد مثلا دلوقتي يقول لك مالتي ملياردير او ملياردير كبير معاه الاف الملايين، طب ازاي وصل الى هذا المال؟ مش ممكن هيوصل له الا عن طريق ملتوي الظهر قدام الناس انه مشروع، وفي الحقيقه هو مش كده. ولازم يكون فيه له تصالح مع المسؤولين. نعم. عشان ينسبوه. فالتصالح مع المسؤولين مع امور زي كده، او حتى على الاقل هيحاول يسترضي فيدفع اشياء، يعني يقول لك امشي اموري. نعم. بغض النظر عن اللي ايه اللي ماسك البلد مين. انما قارون كان من قوم موسى، من بني اسرائيل. وعارف مزلتهم وعارف اللي بيشوفوه، وساكت عشان خاطر امواله. ومش كده وبس، وتعاظم بماله حتى على الفقراء وعلى الايه المساكين. نعم. فهو من رجال الاعمال انجاز التعبير الان. نعم. معاه اموال واشياء وشركات بقى، لو قلنا بالمعنى الدارج الان، بحيث وصل الى هذا الملك. فلا شك ان في تجاوزات كثيره للوصول الى هذا المال. نعم. خلينا من التجاوزات، لكن ربنا ذكره مع فرعون على اعتبار ان هو ظهير اقتصادي لفرعون. زي ما هامان مسؤول عن تثبيت ملك فرعون عن طريق تسخير بني اسرائيل واذلاله. نعم. الشيء العجيب بقى ان قارون كان موجود بنص القران مع فرعون. والغنى اللي وصل له قارون من ايام فرعون. نعم. بنو اسرائيل يعملوا ايه؟ شوف بقى اليهود ماذا صنعوا الان في الكتاب بتاعه، لان اللي تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك، وجايز ديت نقطه كثير من الناس لم يتنبه لها على اعتبار ان هو بيعتبر ان اللي عندهم في الكتاب المقدس امور وحي ثابته ما فيش فيها لا تغيير ولا تبديل. هم بيظنوا كده، لكن ربنا لما وصف اهل الكتاب وعمال اليهود والنصارى اللي غضب الله عليهم واضلهم اهل غضب واهل ضلال، سواء يهود او نصارى، ان هم كانوا بيستخدموا نظام التحريف المتعمد، يحرفون الكلمه عن مواضعها. يحرفون الكلمه من بعد ايه مواضعها. فانت لو عايز تعمل ربكه في اي حاجه، انك تاخد اسم من قصه تحطه في قصه ثانيه. بس. او تاخد حاله، تشوف حاله مشابهه وتجيب دي مكان دي ودي مكان دي. انت عملت ايه؟ اولا ما جاتش يم حاجه، ده الاسم هنا هو الاسم هنا، انا الاسم لسه موجود في التوراه. فلما يقول لي مثلا على هامان، والله هامان مذكور في التوراه، واحنا حافظنا على ذكر هامان فين؟ في التوراه. نعم. بس ما حطوش مكانه، هو خده من مكانه وحطه في مكان تاني. فعمل ربكه، جه يقرا مش لاقي هامان في الموضع ده، انما لقاه في موضع تاني. يحرفون الكلمه عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد إيه؟ مواضعه. فإن مثلا المفترض أصلا على حسب الواقع أن قارون لن يصل لهذا المال وهذه الكنوز اللي المفاتيح بتاعة المخازن تنوء بالعصبة القوة بعد ما عبر بنو إسرائيل منين؟ من مصر وراحوا إلى سيناء وفلسطين. نعم. ما تجيش؟ إنهم قعدوا 40 سنة وموسى مات قبل ما يدخل فلسطين. القصة حدثت بين موسى وبين إيه؟ قارون. قارون. وهم بيقولوا كده. والأحداث بتقول إنه حصلت في أرض سيناء أو في المكان اللي بعد عبور المصريين. أحداث القصة بتقول كده. عندهم بعد العبور. بعد العبور. أو الخروج. أو بعد الخروج. لكن القرآن بيقول لأ. ده هو كان مع فرعون ومع هامان. وموسى أرسل إلى الثلاثة. فهامان موش إسرائيلي. إنما قارون إسرائيل من قوم موسى. كل ما هنالك عملية التدليس في وقائع قارون يغيروها أو يغيروا مكانها أو يغيروا وصفها، بس الحدث موجود إن في واحد خرج في زينته ومعاه أموال كثيرة وإنه كان بيطالب بإن هو يبقى اللي له الإيه الملك والهيمنة والسيطرة عشان فلوسه، فربنا يخسفه وهو واللي معاه الأرض وتنشق الأرض وتحصل فجوة كبيرة جدا جدا تبتلعه. نعم. حتى لفظ الابتلاع كده زي ما هم قالوا. فإيه اللي بيحصل يعني؟ شوف بقى زي ما القرآن جه ضرب مثل بقارون استفاد منه المسلمون ونظروا إلى العبرة والعظة من اللي عنده أموال كتيرة بغض النظر بقى هو فين أو مش فين، اللي إن الآية نزلت في القرآن أو الآيات نزلت في القرآن في قصة قارون عشان هي شايلة رسالة تروح تكشف المصايب اللي هم عملوها في الحدث المتعلق بقارون. ما يقدروش ينكروا إن قارون هنا هو قارون هنا، بس في شوية تعديلات كده عملتها. التعديلات اللي بتعملتوها هو بقى القرآن جاي عشان يقول لهم على التعديلات دي أو يقول لا استنوا، هم سموه قورح. قارون بيسموه قورح، دعك من التسمية قورح وقارون على حسب اختلاف الترجمة ممكن ايه يوصل قارون ويبقى قورح. لكن الحدث ما ينفعش الأرض تتشق وتبلعه وأرضه تتشق وتبلعه هنا، ودي من قوم موسى ودي من قوم موسى ودي معاه كنوز ودي معاه أموال، أخبلك إزاي؟ إلا إن القصة واحدة. فأيهما يصدق؟ الوحي اللي نازل صافي نقي وهم عارفين إن مش ممكن محمد يأتي بهذا الكلام من عندهم، أول ما عرفش رأيك. الحاجة التانية إن مش ممكن يكون واخدها من عندهم لأن القصة عندهم سياقها ووضعها مش اللي جات هنا. يعني احنا نقارن القصة هنا ونشوف القصة هنا وهنا ونشوف انهي واحدة فيهم بتهيمن على التانية. يعني هي دي القضية. ان المسألة ان مش بس حكاية هيمنة بس. لا، المصدرية. اللي قال الكلام ده نبي ولا مش نبي؟ فما فيش قدامه خيار غير يقول نبي. نعم. عند المناظرة والمجادلة مع الكتاب ما فيش غير نقول ايه؟ نبي. نبي. طيب النبي ده بقى كلامه يصدق ولا كلامكم؟ هم اصلا لسه ما صدقوش بيه، يعني ما اعلنوش للناس ان هو نبي، بس هم على يقين ان هو نبي. واي واحد عاقل هيقارن يقول لك لا مش ممكن واحد ما يعرفش شيء عن الامم الماضيه ولا قرأ في كتب الاقدمين وهيجيب الكلام. حتى لو قرأ في كتب الاقدمين اللي جاي هنا غير اللي هنا ماهوش متطابق 100% مع اللي هنا. وكتب الأقدمين ما كانتش موجودة بالعربية. وكتب الأقدمين ما كانتش موجودة بالعربية ولا ترجمت إلى اللغة العربية بشكل كامل في العهد القديم والعهد الجديد مع بعض. اللي كانت بترجم مثلا النصارى ترجموا بعض الاناجيل، نعم، متى مرقس او لوقا يعني او يوحنا، وكان اليهود بيترجموا التوراة. انما بقيت كتب الانبياء وما يتعلق بالاحداث يعني ما كانش فيه سفر استير. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، ما قالش استير ولا سفر استير بكتب الانبياء. نعم. فلما يقول لك الزبور مكتوب فيه كذا، هو ما اطلعش على الزبور اصلا، ممكن من اليهود ما اطلعوش عليه. فكون ان القصة جاءت باشياء لم تظهر الا بعد النبي عليه السلام بقرون طويلة، ده في حد ذاته اعجاز ودليل على انه هو نبي، ما فيش فيها كلام. فمسألة النبوة ما حدش هيشكك فيها غير الجحد، وهم اهل جحود يعني عارفين بس عندهم ايه؟ جحود. نعم. لكن اللي تقدر تحكم بيه بعد الامثلة الطويلة اللي ضربناها من خلال 20 جزء في القرآن، صفحات كثيرة جدا قاربت 400 صفحة، ان منهج، خلي بالك من النقطة ديت قبل ما نبدأ، منهجهم ايه في التحريف، في يحرفون الكلمة عن مواضيعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضيعه، ان الكلمة يشتلوها من مكان يحطها فين؟ في مكان تاني، في مكان تاني. او يشتالوا سفر، اصحاح، او اصحاح، او جزء من اصحاح، واحنا ضربنا امثله كتير. نعم. كتير جدا جدا جدا. فاللي حصل في قصه قارون من نفس النوع ونفس الفصيله بتاع التحريف. فكان القران لما تعيش معاه تفهم رساله فوق الرسائل كلها، هي ايه؟ كشف اساليبهم في التحريف. فنشوف بقى ربنا بيقول هنا ايه؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. فبغى عليه. بغى على واستكبر، جاي من البغي، الطغيان بما اعطاه الله عز وجل من المال. نعم. وكلمه بغى عليهم، على واستكبر عليهم، ولم يراعي مذلتهم او يراعي استعباد فرعون لهم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. لتنوء يعني تعجز العصبة، المجموعة الكبيرة من الناس. عصبة يعني مجموعة متكاتفة في الحمل، زي ما تقول مثلا عصبة مش هيقل عن 11 واحد ولا حاجة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن إيه؟ عصبة. عصبة. كانوا يجي 11 واحد. أو عشرة. فتخيل 10 مش قادرين يشتالوا المفاتيح لو وضعت فوق بعضها البعض في صناديق أو حاجة زي كده. ما يقدروش يشتالوا. مش قادرين يشتالوا المفاتيح. نعم. أمال لو قلنا بقى الخزائن اللي فيها المفاتيح بتاع الكنوز، وكلمة كنوز آتيناه من الكنوز، يبقى ده كان شغال في تجارة الذهب والجواهر واللآلئ اللي كان الفراعنة، صحيح اللي كان الفراعنة بيستخدموها في موضوع ايه؟ الدفن والمتاحف والأشياء دي. يعني تعامل قارون مع الطبقة الراقية اللي تقدر تشتري. نعم. عشان كده كان مع فرعون. عشان كده كان مع فرعون. هم لو عايزين يعملوا مثلا شغلات قارون بقى هتبقى ايه؟ مسألة التجارة في الذهب، استخراج الذهب، او هو بيشتري من اللي بيستخرجوا ذهب، اللي بيجيبوا جواهر ولآلئ. نعم. اللي بيجيبوا الاموال دي كلها. يعني هو من اكبر التجار. ده مستوى عالي في التجاره، تجاره الماس، تجاره الذهب، تجاره الخشب اللي من نوع معين اللي هيستخدم فين؟ في تزيين القصور الملكيه والمقابر الفرعونيه اللي تشتغل في حاجه زي كده. ما هو تبقى على اعلى بها. لا غير كده، مواد التحنيط نفسها، الاشياء دي كلها هتلاقي حاجات بقى متعلقة بطلبات الملوك والأمراء وال يعني استيراد وتصدير شغال ايه. ما هتلاقي كل التجاره اللي جايه من الجنوب خاصه بالماس واستخراج المعادن والاشياء ديت ونفس الكلام. ما هو مش هيوصل لهذه كلمه كنز. كنز يبقى لازم يكون في اداب. نعم. فربنا بيقول هو كان مجمع كنوز وحطتها في مخازن. مفاتيح المخازن يعجز العصبة أولي القوة أن تحمله أو تعجز أن تحمله. المفاتيح بس. المفاتيح بس. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. نعم. فاللي زي ده ما يهموش بقى بني إسرائيل حصل لهم إيه ولا الكلام ده كله. شفت بقى إزاي؟ نعم. لكن أهم حاجة عنده الكنوز دي. ويتفاخر بقى ان مفيش حد اغنى منه. لاسيما ان فرضنا ان هو نجا من الهلاك مع فرعون. لان هو ما راحش مع فرعون حال البحث عن بني اسرائيل لما خرجوا. فهم الفرعون وهامان وجنوده راحوا ورا مين؟ راحوا ورا بني موسى. اسرائيل ورا موسى. فتراءى الجمعان عند البحر. قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. وعبروا. هو كان لسه موجود في مصر ما خرجش. مش شغلته دي. مش شكله مع بعض شغله. احنا يهمنا فلوسنا. يعني قارون من الملأ ولكن ما خرجش مع الجنود. دي مش شغلته. دي مش شغلته. هو اهم حاجه كنوزه. حاجه تانية كمان بقى ان هم قالوا ان قارون عدى لان الحدث هم ما ذكروش في عدى لما عداش. بس الحدث اللي ذكروه يدل على ان هو كان معهم لما عدى مع بني اسرائيل. لا القضيه ما تجيش كده. الاحتماليه الكبيره جدا جدا ان هو لما ربنا نجى بني اسرائيل. نعم. وضرب عليهم التيه بحيث ما يدخلوش فلسطين. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. ان ما يدخلوش فلسطين 40 سنة. لكن لما طلبوا من موسى والح عليه في سينا واذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها أو قثائها أو فومها أو عدسها أو بصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا إيه مصرا فإن لكم ما سألتم. نعم. صحيح الفقهاء بيقولوا أو المفسرون يقولون إن اهبطوا مصرا معناها أي أرض يعني. بس اهبطوا مصرا. طب وهبطوا مصر إذا كان كل حاجة بقت في دوم دلوقتي. ما فرعون راح والمزعج راح. فما عادش فيه غير مين؟ قارون. قارون. يبقى هي دي الامور الطبيعيه اللي تقدر تستوعب بها ان قارون كان في مصر. وان موسى عليه السلام ما قعدش 40 سنه محبوس في سيناء. انه كان بيروح ويرجع لانهم ربنا اورثهم الارض اللي اهلك فرعون وتركها. والناس شافت القضية وشافتها قدام عينهم فأصبحت الأرض الآن ملك البني إسرائيل. لو حب يروح ما حدش هيمنعه. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى كلفهم كابتلاء لهم أنهم يروحوا فلسطين ويطردوا المشركين منها. نعم. يعني خلي لك الحتة دي مهمة جدا جدا. ما هو دلوقتي مصر بعد هلاك فرعون وكل الجنود والمركبات هيبقى في هيبة لموسى في اي مكان يروح فيه هو وجميع بني اسرائيل. نعم. حب يرجعوا يرجعوا حب يرجع. فربنا كلفهم بانهم يروحوا فلسطين فكتير منهم تمنع وعايز يرجع ايه مصر تاني. انت شايف فقارون ربنا بيذكر انه كان من قوم موسى. فلما رجع موسى قارون ما بقاش قارون. ليه؟ لان قارون بيقول ايه هو بقى موسى اللي هيقود بني اسرائيل. طب وانا يا صاحب الفلوس دي كلها اوديها فين؟ انا اولى انني ايه اللي اقود فيها. فتنازع قارون وأتباعه ومن معه من عائلته على الرئاسة والمرياسة، ما بصش لقضية نبوة ولا غيبة. نعم. وكمان الكلام على صوت تلاوة، ان ربنا جعل هارون وموسى من السبط اللي له سبط لاوة الموكل بقيادة بني إسرائيل وتعليمهم وإرشادهم. فبدأت الايه المشاكل تحصل بين موسى وبين قارون، فبدأ يستعلي يقول أنا مين؟ أنا قارون. أنا اللي عندي وعندي وعندي وعندي. ولذلك اللي كانوا موجودين من بني إسرائيل وبيشوفوه كانوا ناس مسلمين. يعني الآية بتقول إيه؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين. فكلمة لا تفرح يعني ساعتها بقى هو أغنى واحد، مش بس في بني إسرائيل، ده في مصر كلها. كان مسنود قبل كده من فرعون اللي معاه، دلوقتي الحكاية راح. إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا ربنا سبحانه وتعالى اداك المال فليكن وسيلة إلى الإيه؟ الدار الآخرة. نعم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني استمتع زي ما أنت عايز صحيح، بس ما تنساش إن ديت الدنيا وهي وسيلتك إلى الآخرة، ما تكونش غاية، تكون وسيلة إلى النجاة عند الله عز وجل. وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض. نعم. إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين. السورة هنا تدل على إن هو كان بعد فرعون. أنت خبرك إزاي؟ وهناك برضو زي ما هنشوف بعد شوية كانت تدل على إنه كان بعد فرعون. نعم. لأن مش هيقعدوا معاه يتفرجوا عليه وهو ماشي يقول لك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وفرعون موجود. فما كانش يعرف يتفاخر بهذا المال على بني إسرائيل وفرعون موجود. هو تاجر بس ما كانت فرعون لازم يعمل حسابه فيها، هو الملك. فهم بيقولوا له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الايه المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. اللي هم بيقولوها دايما بقى، أنا راجل عصامي عارف كل حاجة جاية منين، وسيبكوا بقى من التخلف اللي انتوا عايشين فيه. الحاجة بتيجي بالدراع وبالشغل وبالمجدع، ومعك قرش، معك قرش تسوي ايه؟ قرش. مفيش، هي تجارة، هي شطارة. تعبنا وشقينا لغاية ما جمعنا الفلوس دي، فاحنا عارفين مصدرها ايه وعارفين جاية منين. اللي بيبصوا بنظرة مادية بحتة للحياة، ان الانسان يبقى عبد للدرهم وعبد للايه للدينار في حساباته، ازاي يجمع الفلوس وازاي يطلع فلوس وازاي، هو دي المجدعة. نعم. بغض النظر عن ان الانسان كما كلفه الله بالسعي والبحث عن اسباب الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ان يراعي رب العزة والجلال ويتقي ويكون من مصدر مشروع ويتواضع فيما اعطاه الله عز وجل وخوله واسترعاه. نعم. فربنا سبحانه وتعالى لما قال انما اوتيت على علم عندي وانا قوي وانا كذا وانا اكثر منك مالا واعز نفرا وانا محدش قدي وانا كذا، فربنا قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر ايه جمع. ما ربنا اهلك من اللي قبله كتير وكان معهم اموال اكتر منه كمان. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهنا بقى عمل العرض بتاعه بقى. زي عرض طالع في الأبهة والزينة ويوري نفسهم انا مين. نعم. فخرج على قومه في زينتهم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، بنظرة الحسد. يا ريت عندنا اللي عنده ده معاه فلوس ياما، ده كذا، دي اسمها نظرة حسد. نعم، نظرة الايه؟ الحسد. الحسد. ايوه يا عم. عندك بقى. ايوه يا عم. انه لذو حظ عظيم. المقاييس هي المقاييس اللي بنشوفها لغايه النهارده. معاه يا عم، عنده يا عم، لا ما اعرفش يا عم، خد بالك ازاي؟ وكل واحد بقى يعبر باسلوبه بقى. خصوصا عند العامه لما يحبوا يعبروا في حاجه زي كده يعني. نعم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم دول من سبط لاو، هم اللي كانوا، اللي هو كانوا ساعتها أتباع موسى وهارون. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ربنا سبحانه وتعالى هو بيعطي الخير الحقيقي في الجنة والثواب والدنيا، دي دار ابتلاء، فمهما أعطاها لا يستطيع الإنسان أن يفهم حقيقة الحياة إلا إذا استعان بالله بعد عبادته. ولا يلقى هذا الوصف إلا الصابرون مهما أعطاهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. فخسفنا به وبداره الأرض. الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. نعم. ده الحكاية كده واضح، ويكأن يعني ويلك، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويا ويلنا لو كان ادانا زي ما ادى قارون، عمل بينا زي ما عمل قارون. نعم. وقد يكون ويكأن معنى ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عبادي ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني لولا أن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا فقراء على وضعنا ده كان زمتنا هنبقى شبه مين؟ قارون. ولا عايزين أموال قارون ولا غير قارون. حتى وصفوها من الله علينا. لا شوف، حتى من فقر علينا أصبح فقر، أصبح بالنسبة له نعمة. من نعمة. نعم. ما هو المال مع عدم الشكر نقمة. وكأنه لا يفلح الكافرون. الكافر هنا على أساس إن هو كفر بنعمة الله، وقد يكون على الكفر بموسى عليه السلام. باعتبار إنه كان مع فرعون يعني. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للإيه؟ للمتقين. دي قصة قارون اللي ربنا جعل منها أو السبب في ذكرها عندنا يعني. أول حاجة تتبادر للذهن فيما كنا نعلم. نعم. وفيما يعلمه كل مسلم أن هذا من باب ضرب المثل والعظة لمن أعطاه الله عز وجل الدنيا وتعالى بها عمن على الآخرين. نعم. فربنا يجعل به الكلام ده، يخسف به الأرض أو يجعله آية أو عبرة للآخرين. فالإنسان ينظر الدنيا نظرة حقيقية، دي هنتكلم عنها، بس احنا قلنا الرسالة دي عاجلا كده في قصة ايه؟ قارون. عشان نشوف بقى دي القصة اللي وردت فين؟ في القرآن. الرسول ما يعرفش التفاصيل اللي اتخسب بالأرض، ده نزل على القرآن يقول له في واحد اسمه قارون من قوم موسى حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تعال نشوف القصة كده فيما ذكرناه في سفر العدد اللي هو من ضمن الأصفار الخمسة في التوراة، الإصحاح 16. الإصحاح 16. قورح ودافان وأبيرام. هم بيقولوا بقى قورح ده من نسل موسى ومن قومه. نعم. ان قارون كان من قوم موسى. موسى قلت قوم موسى على الاخص سبت لاوة وعلى العام بني اسرائيل. ان ربنا سبحانه وتعالى اشار الى بني اسرائيل او قوم موسى مرة يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. على ان هم سبت لاوة او لبني اسرائيل كلهم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كان المقصود بدول سبط لاوة. نعم. على اعتبار ان لاوة او اللاويين هم اللي كانوا موكلين بالقيام على خدمة البيت، بالقيام على الاشراف على التوراة، بالقيام على الاشراف على حفاظ هذه الامور، دي مخصصة للاويين. نعم. حتى في سفر كامل اسمه سفر اللاويين مخصص بقوم موسى وهارون من لاوة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. في أحكام الشريعة و كل ما يتعلق بأحكام الشريعة والكهنة. والكهنة كان فيهم ناس بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وربنا وصف برضو وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فخاطب بني إسرائيل جميعا بإيه؟ بلفظ القوم. نعم. هنا بقى أما نرجع للنص اللي موجود في قرح أو قارون. نعم. ونشوف بقى ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الرسول يعرف الكلام ده منين؟ وأخذ قورح، وأخذ قورح ابن يصهار ابن قهات ابن لاوي، وداثان وأبي رام ابن ألياب، وأون ابن ثالث بنو رؤوبين، يقومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم. يعني هو بيقول ايه معنى الكلام ده؟ ان دول بيقاوموا موسى على الرئاسة وقيادة بني إسرائيل. مين اللي يقود؟ فقورح هو أول واحد. نعم. ومعاه مجموعة من الجماعة اللي هم كانوا شاركين قورح أو قارون في التجارة أو في الهيمنة والسيطرة والمال والعز والجاه والأشياء دي كلها. نعم. هم اللي عايزين يقودوا إيه؟ بني إسرائيل مش موسى. يعني موسى نبي. والقيادة ضرب موسى فيها المثل على اعتبار ان نموذج يحتذى به موسى وهارون يعني. نعم. هم مش عايزين كده، هم عايزين هم عشان معاهم فلوس يبقى الامر في ايدهم. مش الحق اللي يسود، لا، نفس الوضع اللي عليه المجتمع الدولي الان اللي عنده الاقتصاد. اليهود عندهم الفلوس يبقى هم اللي يقودوا العالم. نعم. انما اهل الحق والعلم والدين والشرع لا. وأخذ قرح ابن يصهار ابن قهات ابن لاوي. لا لا، فاجتمعوا على موسى وهارون. فاجتمعوا ده كده هو يبقى ابن عم موسى. هو على ابن عم ايه؟ موسى. لان موسى بن عمران ابن قهات. وابن عباس قال ان هو ابن عم موسى. هو اصلا دلوقتي احنا زي ما قلت لك مش تفسير القرآن بالإسرائيليات، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم قارون عشان اسم موجود عندهم. نعم. خلاص الرسالة كده وصلت لبني إسرائيل. نعم. احنا ما يهمناش اصلا ان يكون بني إسرائيل عندهم ولا مش عندهم. احنا يكفينا ان ربنا ذكر هذا نموذج ومثل للمفتري اللي بيتعالى على الناس بأمواله، ربنا بينتقم منه وبرينا في آية. نعم. لكن هي القضية كلها في ان اللي هيعمل كده وهيبقى عنده أموال زي أموال قارون ولا ينظر إليها على إنها فتنة وابتلاء، وإن ينبغي أن يطيع الحق سبحانه وتعالى فيها، وإن يبقى مسؤول عنها وهي أمانة عنده، وإن الملك الحقيقي لله مش له. نعم. هيحصل اللي حصل لمين؟ لقارون، وربنا قد يخسف به الأرض. نعم. لكن في رسالة راح لأصحابها أهل الجحود. فأهل الجحود دول هم اللي لو واحد اسلم بقى هيجي يقول لا ده موجود عندنا يا جماعه، ده موجود كذا كذا كذا، فهتبقى رساله كانت راح موجهه الى هؤلاء. فطبعا هم اليهود أدركوا هذا، فمن أسلم منهم أخبر ابن عباس. نعم. ده موجود هنا، هو ده ابن عم موسى. إن جميع المفسرين اتكلموا على قارون على إنه هو ابن عم إيه موسى، وقيل عم. فعلى حسب المعلومة اللي وصلت من أهل الكتاب، من أهل الكتاب للمفسر، لمن أسلم ودخل في الإسلام وأخبره. نعم. انت خبرك ازاي؟ لان حكاية الكلام عن الاسرائيليات، بعض الناس يقول لك الاسرائيليات دخلت الى القرآن في كتب التفسير. لا، هي مش دخلت الى ده. القضية ان واحد يكون قرأ اللي عندهم وايه وقالها، فاحتمال يكون موجود واحتمال مش موجود، احنا مش متأكدين. يعني الكلام اللي بتاع الاسرائيليات دوت ما هوش ملزم بالنسبة لنا. لا، وغير كده قد يكون صواب وقد يكون خطأ، فلا تصدقهم ولا تكذبهم. نعم. إنما دلوقتي لما نرجع للإيه، للنص نفسه اللي هم اعتمدوه وأصبح موجود بين الناس من حوالي مثلا 50 سنة بس، يعني من 50 سنة بدأت تظهر النسخ دي معترف بها من قبل الكنائس العالمية، من قبل إيه اللي هم اعتمدوا العهد القديم والعهد الجديد. خلاص، فإحنا ندينهم من كتابه كده، بقى اصبح في مقارعة الحج بالحج. في مقارعة الحج بالحج، واصبح في رسائل الايه نزلت فيها الرساله راح المكان الفلاني داخل ايه الكتاب بتاعهم. نعم. ما لهاش معنى غير كده. وكان اللي بيقول المعلومه في القديم من اللي اسلموا من اليهود او من النصارى وبتوصل للمفسرين، فيلاقوا ان الكلام قريب من تفسير القران يدونوه. نعم. لأن المعنى فعلا يقصده ويحمل رسالة إليه، فأصبح النظرة إلى موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير تنقى وتحقق على حسب اللي ورد في الكتاب عندهم المعتمد من كل طائفة. وده نوع جديد من التفسير اللي هو زي ما احنا نقول التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، ناس تتابعه بقى في ايه، في شوف الرسائل واصلة فيه. نعم. من خلال المقارنة والتدقيق كده ما هيبقاش اسمه تفسير الإسرائيليات، لا، ده إقامة حجة على بني إسرائيل، إقامة حجة في إيمانهم بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا بقى، فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. اشمعنا يعني انتوا اللي عاملين فيها المرياسة انت وهارون، والناس دي كلها المفترض انها تكون يعني داخلين داخلة ايه، ان يعني احنا بنطالب بالحرية او ان الشعب كله يبقى مقدس، احنا كلنا مقدسين، احنا كنا مقدسين، اشمعنى انت يعني انت وسع الدين. هو الحقيقة ده فكرني بواحد نصراني. نعم. دي عايز يعمل ايه نفسه ريس. بعد زوال الخوارج يعني. فراح اشترى زمم ناس كتير جدا جدا عشان يدخلوا في المجلس النيابي. نعم. باموال ملهاش عدد. عشان تبقى كل حاجه في ايده. انا عندي الاموال. ده انا شغال مع الجماعه الكبار. اصحاب مليارات. فحاول يفرض سلطانه وارادته بامواله على البلد. فخيبه الله. خيبه الله عز وجل. فلوس اللي صرفها كلها راحت هباء. راحت هباء. وبفضل الله كنا سبب من الاسباب في تضييع المكان اللي كان عايز يوصل لها ديت بفلوسه. الحمد لله. الحمد لله. لكن انا عايز اقول لك بقى، هو صحيح مفيش مقارنه بين الوضع اللي احنا فيه وبين موسى وهارون، دول انبياء. لكن اللي عنده مال بيبقى عنده حب الايه؟ السيطرة. نعم. على اعتبار ان في ايده كل حاجة عشان عنده فلوس. والامور مش كده. نعم. فلما سمع موسى سقط على وجهه. سجد يعني. ثم كلم قورح وجهه. سقط على وجهه يعني سجد لربه طاعة لله تبارك وتعالى، وان موسى ماهوش طالب دنيا ولا شيء من القبيل. ولا مرياسة ولا جهة. ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا: غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختاره يقربه إليه. افعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعتي. يعني أنتوا دلوقتي نقف قدام ربنا وربنا يختار مين اللي يكون له الرياسة والرفعة على بني إسرائيل ومين المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. فخذوا بخور اللي هو الطيب يعني، والمجامر اللي فيها الريحة الطيبة، وروحه مبخرة يعني، المبخرة ايه يعني منه مبخرة يعني بخور على اساس يبقى ريحة طيبة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يختار. لان كان زمان تعرف من ايام موسى وما قبل موسى من ايام ادم كانت العلامة لقبول الطاعة تقديم القربان. فكانت الصورة انه واحد يقدم قربان احسن ما عنده، وكل واحد يقدم احسن ما عنده، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. فاذا نزلت نار فاحرقت قربان واحد من المقدمين القرابين، يبقى معنى كده هو المقبول عند ربنا. دي كانت طريقة تقبل العمل عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. في القديم. فموسى بيقول لهم خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا امام الرب غدا. فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس، هو ده المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح كفاكم يا بني لاوي، هو كان من صبت موسى. هو زي ما تقول قرح او قارون، هو شاف نفسه ان عنده فلوس كتير جدا، فليه انا مبقاش الريس طالما ان من صبت انا لاوة. اللي هو زي ما تقول حزب كده الاحرار، اخبرك ازاي. انا اللي عندي فلوس كتير، يبقى انا اللي ايه اللي اقوده اهيمن يعني. بغض النظر بقى يكون ده نبي جايب مرسل من ربي يعني. والكلام ده زي ما بقولك كده معناه ان هذه الصورة اللي تمت بعد هلاك فرعون، وان الصورة زي ما بينت برضو ما كانتش في سين، كانت في مصر، لان مش هيسيب الكنوز بتاعته ومفاتيحه، مفاتيح الكنوز والمخازن اللي عاين فيها الكنوز ديت، ومخدهاش معه هو طالع فين. لو فرض ان هو طلع مع ايه بني اسرائيل، ده هو كان مع الجماعة بتاع فرعون، بس ربنا ما هلكوش، اهلكوا في الخسف اللي حصل كده على الصورة اللي وضحت لك في الاول. نعم. وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي، اقليل عليكم ان اله اسرائيل افرزكم من جماعة اسرائيل ليقربكم اليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ فقربك وجميع اخوتك بني لاوي معك، وتطلبون ايضا كهنوتا؟ اذا انت وكل جماعتك متفقون على الرب، واما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ فارسل موسى ليدعو داثان وابيرام ابني الياب، فقالا لا نصعد، اقليل انك اصعدتنا من ارض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ يبقى هو دلوقتي الارض اللي تفيض لبن وعسل يقصد بها مصر مش فلسطين. ده هم عندهم ارضين تفيض لبن وعسل. لا، هو كلمة تفيض لبن وعسل ان هو يقصد الارض اللي فيها مزارع. طالما في مزارع هيبقى في نحل، في مواشي، وفي مواشي. نعم. فده معنى كلمة تفيض لبن وعسل. ومش عارف يعني هم ايه حكاية تفيض لبنا وايه وعسلا، دي شبكة معه على طول يعني. نعم. أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتموتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. يعني أنت ما وديتناش فين؟ فلسطين. فلسطين، حطيت نفسين. احنا نفهم من القصة ان الكلام ده بعد هلاك فرعون، وان هما في سينا دلوقتي، وان هما في سينا دلوقتي، لكن الحقيقة ان هما عدوا وراحوا سينا، وكان قدامهم المجال انهم يرجعوا مرة اخرى الى مصر. نعم. مفيش حد يمنعهم. اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها ومغاربها. ربنا سبحانه وتعالى بارك في الأرض اللي هي في فلسطين وما حولها، وأيضا عادوا إلى مصر ياخدوا متاعهم مع الناس التانيين. ربنا أهلك بقى الظالمين وأهلك فرعون، فأصبحت القضية متاحة. فكان من ضمنها إن هو يقول طب يبقى القيادة لي يعني بقى اللي هو قارون، عشان أنا أغنى، نعم، وأنا من صبت لاوة، وأنا مع موسى، أنت فاهم إزاي؟ يبقى إيه اللي يخلي إن أنتم لا تصدقوا بإن يكون المسألة أنا اللي فيها، وتقعدوا تتكلموا على موسى و... فهو لما راح جاب جماعة قارون قالوا معه هذا الكلام، أنت ودتنا في حتة في البرية ومش عارف إيه كده. ده على فرض إن القصة كلها حدثت بهذه الطريقة في أرض سينا، لكن مش ممكن هتبقى في أرض سينا زي ما هي وردوا كده إن قارون عدى معهم وخد الكنوز وراح أرض إيه؟ سينا. نعم نعم. كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاختاض موسى جدا وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما. لا نصعد يعني لا نصعد بالبخور يعني. حمارا واحدا لم أخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. احنا نتوقف عند هذا القدر في الدكتور، ونكمل قصة قارون في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاك الله كل خير. هو يعني إن شاء الله ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم في اللقاء القادم أتمنى نخلصها، لكن يلا خلى الحلقة اللي جاي. تمام، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. الحق يا